نقدم لكم هذه الأمسية الدينية احتفاء بذكرى مولد الهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة المؤمنون، الأيدي تتصافح والأرواح تتلاقى والقلوب تتعانق في هذا المسجد الجامع، مسجد الصادق الأمين بمساكن الأميرية بمدينة القاهرة، ونبدأ احتفالنا هذا المبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى تكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي وقالت لأخته قصي فبصرت به وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان